نرجو ايضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النسب، وهي قولهم ان هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم وكثرة العيالي، فلان تترك ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم فقراء يسالون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا قائل جمع عقل وباطل، جمع عقل وباطل. اياكم وكثرة العيال هذا باطل، ما الاصل؟ ما قال النبي اياكم وكثرة العيال، هذا باطل منكر، هذا شيء موضوع ما الاصل. انما قال لسعد لما قال سعد: يا رسول الله مريض. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه عشره من الجنه تحدث في الوداع، قال: انا ذو مال وهو مريض رضي الله عن ذاك الوقت، وليس لي الا مئه واحده، اما صدق ثلث مالي؟ قال: لا. ما فشطه؟ قال: لا. ما فالثلث؟ قال: ثلث وثلث كثير. انك ان تذر ورثه الاغنياء خير من ان تذر مالك قبل الناس. فالنبي قال: لا، لا يصدق باكثر من الثلث، يبغي المال وراء ولا يصيب باكثر من الثلث، ولا صدقه مريض باكثر من الثلث. وبين له انه اذا ترك ورثه الاغنياء خير من تركه العاله، يعني فقراء يستفادون الناس يسال الناس. هذه وصيه بالاحسان الى الذريه، ويبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه توصيه بترك كثره العيال. لا، ما هذا منكر ولا يسال واصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هذا من كلام النبي وصيه للناس للرجال ان يتركوا لاولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في امرائهم، لا يصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا بمالهم في مرضهم، ولا يسالهم من ذلك الا الثلث المرض، ولا يسالهم في الوصيه الا الثلث، حتى يبقى المال للورثه والذريه ينتفعون به ويستفيدون منه، او حتى لا يبقى الذريه عاله فقراء يحتاجون الى سؤال الناس. هذا كلام الله عز وجل.